وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأرباط ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: أكل المسلم مثل أكل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. فأوزاني على مهلك الأخير هذا. ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: أكل المرأة مثل أكل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. هذا الأثر أو الخبران فيهما قضيتان، كل قضية مستقلة. المسلمون كان يعيش في حمايتهم ومعهم وعلى أرضهم ذميون ومعاهدون. فالمعاهد أو المعاهد الذي له عهد عند المسلمين بحفظ دمه وماله وعرضه مدة وجوده، وغالبا يكون هذا مؤقت إلى أن يروح. والذمي هو الذي تحت الذمة، بأن غلبوا على أرضهم أو على بلادهم وخيروا بين الإسلام الجزية القتال، فإذا رضي أهل قرية الجزية بقوا في ذمة المسلمين، لهم على المسلمين حمايتهم من غيرهم، وتضمن أموالهم وتحرز، ولهم شروط في هذا. يباح لهم ما هو مباح في دينهم، وإذا كان مغايرا لدين الإسلام لا يجهرون به سرا. فمثلا صوم رمضان ليس عليهم، لا نلزمهم، لأننا قبلنا منهم الجزية وتركناهم إلى مدة، لعلهم مع معاشرة المسلمين وحسن معاملاتهم يأتون إلى الإسلام طواعية. لكنه إذا كان لم يصم رمضان لا يأكل في الطرقات، لأن أكله في الطرقات امتهان لحرمة رمضان وتحد للصائمين من المسلمين. أنت لا تصوم ولك أن تأكل، ادخل بيتك كل واشرب بعيدا عن الناس، وهكذا. أما ما لم يجزه له دينه فلا يقر عليه لا سرا ولا علنا. فهذا المعاهد وهذا الذمي، كل منهما في ضمان وأمان ولي الأمر الذي أعطى العهد بضمانه وأعطى الذمة في حماية هذا. فلا يجوز لمسلم أن يعتدي عليه لعهد الأمان الذي يحمله وللذمة التي يدين بها المسلمين ويسعى بذمتهم إيش أدناه. فإذا قتل، أولا الذميون فيما بينهم، اليهود فيما بينهم، النصارى فيما بينهم، اليهود والنصارى، النصارى واليهود، أهل الكتاب فيما بينهم على التساوي. القصاص والدية، لكن بينهم وبين المسلمين شيء آخر. إذا قتل واحد منهم مسلما قتل، لأنه نقض العهد. وإذا قتل المسلم واحدا منهم لا يقتل، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وتقدم لنا: ولا يقتل مسلم بكافر، لعدم المساواة، كما لا يقتل حر بعبد. فإذا كان لا قصاص بين هؤلاء الأصناف وبين المسلمين دمه لا يذهب هدر، فيه دية. كم ديته؟ دية الواحد منهم من رجالهم نصف دية الواحد من المسلمين. والمجوسي الذي لا كتاب له ولا دين له ففيه 800 درهم. إذن تختلف دية غير المسلمين فيما بين المسلمين وغيرهم، أما فيما بينهم فمتساوية. دية أهل الكتاب أو الذمي أو المعاهد على النصف من دية المسلم، نساؤهم على النصف من دية رجالهم، كما أن المرأة المسلمة ديتها على النصف من دية مين؟ الرجل المسلم. إلى هنا قاعدة مستمرة مضطردة، اليهود والنصراني على النصف من دية المسلم ونساؤهم على النصف من رجالهم، المرأة المسلمة في ديتها على النصف من دية الرجل. طيب، وهنا وقفة وسؤال لا جواب له، أليس يقتل الرجل بالمرأة؟ يقتل بها أم لا؟ يقتل بها. كم دية الرجل؟ 100. طيب، ما دام يقتل بها لماذا لا تجعلون ديتها كديته وهي تقتل به؟ من هنا نشأ قول روي عن علي رضي الله تعالى عنه لكنه لم يعمل به ولم يأخذ به أحد في دائرة الأئمة الأربعة، وهو قولهم بالوفاء، بمعنى لو أن رجلا قتل امرأة قلتم لها نصف ديته، لو أرادت القصاص وكان عمدا يقتل بها. فقال القائل يقتل بها ويدفع أهلها نصف الدية تكملة لدية الرجل، لأنها ديتها نصف دية الرجل، وانت قتلت رجل كامل ما هو نصف رجل، إذن تدفع نصف الزائد في الرجل عن المرأة. وكذلك إذا قتل الرجل المرأة فإنه وطلبوا الدية أعطوهم النصف، وإذا قتل امرأة وأرادوا القصاص دفعوا الفرق بين دية المرأة ودية الإيش؟ ودية الرجل. أو المرأة قتلت الرجل وأراد أهل الرجل القصاص من المرأة، قتلت ودفعت الفرق في دية الرجل لأهله ولأوليائه. هذا يسمى الوفاء، ولكنه قول لم يعمل به. اللي جاب هذا القول ايش؟ اجتهاد وقياس على ان الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل والدية بينهما منصف، فقال هذا الفرق. والجمهور على انه يقتل ان ارادوا قصاصا قتل احدهما بالاخر وليس هناك معاوضة. هذا ما يتعلق النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، المرأة نفس والرجل نفس، فإذا وقع اعتداء عمد فكل منهما يقتص منه للآخر نفس بنفس. والجراح، نجد قضية الجراح رواية المؤلف هنا أن المرأة إيش؟ عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الجرح الثلث من إيش؟ من ديتها. من ديتها. الثلث من ديتها يساوي السدس من دية الإيش؟ الرجل. وهذه المسألة فيها هذا القول أولا. القول الثاني وهو لأبي حنيفة والشافعي رحمهما الله أن جرح المرأة ينصف في القليل والكثير كما أن ديتها على النصف من دية الرجل. فدية أصبع الرجل كم؟ 10، هي 5. المأمومة في الرجل بكم؟ ثلث الدية، هي ثلث الدية، ديتها ولا ديته؟ إن قلنا ديتها نقصت عن ديته كثير. نجد النصوص في هذه المسألة. هذا الحديث عندنا أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى أن تصل ثلث الدية. هناك من قال دية تهاء، هناك من قال دية تهو، يبقى الثلث دائر بين أحد الثلثين، ثلثها هي ولا ثلثه هو. أما الذين قالوا بالمناصفة من أول شيء فهذا ماشي قياسا مع إيه؟ مع دية النفس، دية نفسها نصف دية الرجل، إذن تكون جراحها من أول الأمر على نصف ولا إشكال في ذلك. وهذا يفهم من كلام ابن عبد البر وإلا المصرح به أنه يميل إليه. ولكن وجدنا عند مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن دية المرأة في جراحها تساوي الرجل إلى أن تصل ثلث الدية. ت ما قالش لها وله، ثلث الدية. وإذا أطلقت الدية معناها الدية الكاملة. ونقل مالك رحمه الله ما بين ربيعة الرأي وسعيد بن المسيب أن ربيعة سأل سعيد كم في أصبع المرأة؟ قال 10. يعني خرجنا عن إيش؟ عن المناصفة. كم في أصبعين؟ قال 20. كم في 3 أصابع؟ قال 30. كم في 4؟ قال 20. فهمتم هذا يا إخوان؟ فقال ربيعة لما عظمت مصيبتها قل جزاؤها، في 3 تأخذ 30 وفي 4 تأخذ 20، زالت المصيبة ونقصت الجريمة الجزاء. قال عراقي أنت. كلمة عراقي أنت كانت مشهورة في المدينة لكل من عارض نصا. هم كانوا يتهمون أهل العراق بتقديم القياس على النص، وهذه التهمة أعتقد أنها ليست مضطردة، بل هناك نصوص يذكرها ابن الهمام بأن هناك من الأقيسة ما لا يمكن أن ترد، أو من النصوص ما ترد الأقيسة. وينص بالذات على المرأة إذا سمي صداقها وطلقت قبل الدخول كم لها؟ نصف الصداق. فيقول ابن الهمام هذا النصف مقابل ايش؟ هو لم يدخل بها، والصداق مقابل الاستمتاع، وما استمتع منها بشيء، فكان القياس ألا شيء لها، هو لم ينل منها شيئا فلا ينبغي أن تنال منه شيء، بدليل أنه لو لم يكن سمى الصداق فلا جناح عليهم، ما لها شيء، بس متعوهن مجاملة. يقول ولكن جاء النص فقدم على القياس. إذن اتهام العراقيين بتقديم القياس ليست قاعدة مضطردة، والقياس درجات. هناك ما يسمى قياس في معنى الأصل، يعني مثل النص سواء بسواء، أو قياس أولوي وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به. الذين يأكلون أموال اليتامى، هو ما أكل ولع فيه النار أحرقه، يقول له جزاك الله خير، ولا عليه إثم الآكل؟ عليه إثم لأنه فوت على اليتيم ماله قياسا على الآكل. الله سبحانه وتعالى أمر باستشهاد عدلين في المعاملة. لو جاء بأربعة شهود بخمسة، وهذا أولى من الاثنين ولا لا؟ ولا تقل لهما أف، لو سبهما يكون أكثر ولا لا؟ هذا قياس أولوي. إذن عيب العراقيين بتقديم القياس على النصوص ليست قاعدة مضطردة. وجاءت عن عائشة رضي الله تعالى عنها امرأة سألت يوم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أي في رمضان؟ قالت لا، عراقية أنت، كنا كذلك نؤمر. فهنا ربيعة لما سأل سعيد بن المسيب ما بالها حينما عظمت مصيبتها خف جزاؤها، قال عراقي أنت تقدم القياس عن هكذا السنة؟ قال له لا، لست عراقيا ولكن جاهل متعلم أو عالم متثبت، وهذا الذي ينبغي أن يكون القصد في المناظرات، وليس الجدل للغلبة، ولكن إما جاهل ليتعلم، وإما عالم لإيش؟ ليتثبت. أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه يركب راحلته من المدينة إلى الفسطاط في القاهرة ليسمع حديثا من صاحبه سمعاه معا من رسول الله، وطال الوقت، ولما جاء قال ما الذي جاء بك؟ قال حديث كذا، من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله يوم الآخرة، وقد مات من سمعه معنا ولم يبق إلا أنا وأن خشيت أن أنسى، جئت أتثبت منك. قال نعم، سمعته أنا وأنت يوم كذا في مكان كذا. رحلة من المدينة إلى الشام ليتثبت، مش ليأخذ حديث جديد، يتثبت من حديث عنده. فلما قال لا والله ما أنا بعراقي، يعني ما أنا بإيش؟ هذا لازم الخبر، عراقي معه، وعرف أنه ما هو عراقي، في المدينة مولود في المدينة، يعني عراقي المنهج؟ قال لا، جاهل يتعلم أو عالم إيش؟ يتثبت. قال هكذا السنة يا ابن أخي. ابن عبد البر وغيره يذكرون النقاش في قول ابن المسيب هكذا السنة، سنة من؟ السنة لغة الطريق، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل إمام سنة وطريق، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم سنة أهل المدينة؟ ويكون اجتهاد مدني. ولما وجد الاحتمال قالوا لا يصلح، ولكن المعروف عند الناس عامتهم وخاصتهم إذا أطلقت السنة صرفت لسنة من؟ قالوا لا، نفس الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. طيب سنة الخلفاء جاءت مقيدة بهم، ولكن إذا أطلقت السنة انصرفت إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة تساير الرجل في جراحه إلى أن تبلغ الثلث. ثلث ديتها أو ثلث ديته هو أي الدية الكاملة. لو جينا لقضية ربيعة مع سعيد بن المسيب فهي في ثلاثة الأصابع تأخذ 30 من الإبل، وهل ثلث دية المرأة 30؟ لا، حتى ولا تصل 20 17 18، فكانت ترجع بعد الأسبوع الثاني، لكن هذا وصلها الثالثة وردها في الرابع. إذن وهذا كما يقولون كل الرواة يروونه عن زيد بن ثابت. إذن المسألة هنا خلافية، والذين قالوا إنها تناصف الرجل في كل شيء كما ناصفته في ديته، يشير ابن عبد البر إلى أن القياس معهم. طيب وهذا الحديث ديتها؟ قالوا خالفه حديث سعيد بن المسيب وقال السنة. إذن ماذا نفعل؟ نقضي لها على ثلث دية الرجل كاملة ولا على ثلث ديتها؟ إذا جئنا إلى ترجيح الأسانيد في الأثرين نجد أن أسانيد موطأ مالك كما قال الشافعي ليس على وجه الأرض أسانيد أصح من موطأ مالك، وكذلك يكون مناقشة بين إمام كربيعة وبين تابع كسعيد بن المسيب وتعليل لذلك وإياها السنة، ويكون أرجح وأضمن وأحوط لحق المرأة. بقي عن هناك التساؤل، طيب ليش ساوته إلى الثلث؟ هناك من يقول تساويه إلى النصف، خلينا في الثلث والثلث كثير. لماذا ارتفعت معه إلى الثلث ثم نزلت؟ هي حينما وصلت إلى الأسبوع الرابع رجعت إلى أقل من حقها الحقيقي ولا إلى حقها الحقيقي؟ ها؟ حقها الحقيقي. إذن إعطاؤها في الأسبوعين والثلاثة مثل الرجل تكون زيادة لها ولا نقصان عليها؟ زيادة لها. إذن الشرع أعطاها زيادة. في نظر والله تعالى أعلم، لأن المرأة تعاب وليس عيبها كعيب الرجل، عيبها ذاتي، فتجبر فيما يعيبها ظاهرا كالأصابع ونحوها، ولكن لا تجبر على طول حتى لا تسوي في كل شيء إلى حد. وحد إيش؟ حد الثلث. والثلث إيش؟ كثير. حتى تبلغ الثلث، الثلث داخل في المساواة ولا خارج؟ عندنا الجائفة فيها إيش؟ ها؟ الثلث. والمأمومة فيها إيش؟ الثلث. جائفة المرأة تكون الثلث مثل الرجل لأنها لم تزد عليها، ولا إذا وصلت الثلث رجعت؟ بمعنى هل ترجع إلى حقها فيما جاوز الثلث أو في عين الثلث؟ الشوكاني له رأي، ولو كانت المسألة تقبل الآراء لربما كان له محل من النظر. قال كان المفروض أو كان الأنسب أنها تساويه إلى الثلث، ما زاد عن الثلث لها نصف أرش الرجل، ترجع إلى حدها أو إلى حقها فيما زاد عن الثلث، ويبقى الثلث سليم، يعني الأصابع الثلاثة دون الثلث تبقى 3 وتبقى 30، الرابع زاد عن الثلث تأخذ نصف دية الرابع. فتكون ساوته في الثلث، وما زاد عن الثلث ينصف. هذا رأي مين؟ الشوكاني رحمه الله. نحن أطلنا الكلام في هذه القضية لأنها قضية قضائية وواقعية، ولا يسلم منها مجتمع، وإن كانت في الأصل تهم القضاء، ولكن حيث مررنا عليها أحببنا أن نوفي بعض الشيء في حقها، وبالله تعالى التوفيق. نرجع إلى مسألة تقدمت وسأل بعض الإخوان فيها، وأنه حصل عنده لبس في لفظها، وهو ما تقدم في عقل المرأة أنها تساوي عقل الرجل حتى تبلغ ثلثا. إلى هنا سواء. وجاءنا الصنعاني برواية ديتها، ثلث ديتها، أو هي رواية بلوغ المرام لابن حجر. ومشى عليها الصنعاني في شرحه، بينما هذا الحديث بذاته عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن المرأة تعاقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، فعند ابن حجر في بلوغ المرام ديتها، وفي المنتقى حتى تبلغ الثلث من ديته. وفرق بين الثلث من ديتها والثلث من ديته النصف، لأن دية المرأة من الدراهم مثلا 6,000، لأن الدية الكاملة 12,000، وألف دينار، ومائة بعير، إلى آخره، لكن الحساب في الدراهم أيسر، فنصف 12,000 6,000. ثلث ديتها، ثلث 6 كم؟ 2,000. بينما ديته 12,000. ثلثها كم؟ 4. إذن تكون على النصف من أرش جراح الرجل. هذه الرواية التي ذكرها ابن حجر من ديتها بسندها وبمن خرجها النسائي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثلث ديته، إذن وأيضا رواه النسائي، إذن الحديث بسنده متحد عند ابن حجر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. المنتقى الذي شرحه الشوكاني بنيل الأوطار منتقى الأخبار من ديته رواه النسائي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه النسائي ديتها، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه النسائي ديته. يبقى عندنا هنا اتحاد في الرواية ولا اختلاف؟ نعم اختلاف. الشوكاني مشى على شرح ديته، كما أن الصنعاني مشى على في شرحه على ديتها. يبقى كل من هذين الإمامين عظيمين مشى على الرواية التي أمامه. والعجيب أن الشوكاني لم ينبه على ما ذهب إليه الصنعاني، لأن الصنعاني متقدم عن الشوكاني بحوالي 100 سنة، ولم يعرج على روايته. وصاحب المنتقى الأخبار ذكر مع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثلث ديتها خبر ربيعة مع سعيد بن المسيب كم في أسبوع المرأة. وحديث ربيعة مع سعيد بن المسيب ينطبق على ديته ولا ديتها؟ ديته لأنها ساوته في 3 أصابع بـ30 بعيرة، وثلاثون بعيرة زادت عن ثلث ديتها، ثلث ديتها أقل من 20. إذن خبر سعيد بن المسيب يتمشى مع الرواية الأخرى ديته. ولما سأله ربيعة لما عظم جرحها وعظمت مصيبتها قل عقلها، فقال: أعراقي أنت؟ قال: لا، جاهل متعلم أو عالم إيش؟ متثبت. إنها السنة يا ابن أخي. قول سعيد بن المسيب إنها السنة يا ابن أخي هو في عداد المرسل، لأنه لم يقل سمعت من رسول الله. ومراسيل سعيد بن المسيب كما يقول الشافعي رحمه الله تتبعت جميعها فوجدت صحيحة. إذن مراسيل سعيد بن المسيب بالشهادة بصحتها وأنه صرح بأنها السنة، يأتي الآخرون ويقولون كما ينقلون نقاشا عن الشافعي وعن غيره بأن حديث ثلث ديتها وحديث من إنها السنة يا ابن أخي ويؤولون في معنى إنها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سنة الخلفاء الراشدين، ولا سنة أهل المدينة. الواقع لا حاجة إلى هذا الإيراد، لأن المعروف عند عامة العلماء إذا قال الصحابي إذا قال التابعي إنها السنة يعني بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لصرح سنة الخلفاء عمل أهل المدينة. أما أن يقول إنها السنة ويسكت، هذا في علم مصطلح الحديث يسمى تدليسا، لأنه لم يبين أي أنواع السنة، أو أراد غير السنة المعروفة عند الناس وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا جئنا من جهة الرواية، لو كان متنا فقط لقلنا اختلاف النقل. لو جئنا إلى سنن النسائي في الجزء 8 وجدناه ينص على الثلث من ديتها، وكلاهما عزاه للنسائي بلفظ ديتها. إذن رواية صاحب المنتقى عن النسائي ديته أو ديته مغايرة لما في النسائي، مع أنه عزاه إلى النسائي، قد رواه النسائي. طب والذي في النسائي ديتها، يبقى من حيث الرواية ديتها أثبت، ومن حيث جري الشيخين الصنعاني ديتها على ما في النسائي، والشوكان ديته على ما في منتقى الأخبار. ومجيء صاحب المنتقى برواية ربيعة عن سعيد بن المسيب الثابتة في الموطأ تشهد لديته، لأنه أعطاها أكثر من ثلث ديتها هي، وأوقفها عند ثلث ديته. وذكر الشوكاني في شرحه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه التصريح: عقل المرأة كعقل الرجل حتى تصل إلى ثلث دية الرجل. فقالش لها وله، صرح بثلث الإيش الرجل. فماذا نفعل في هذا؟ هذا صنيع الصنعاني ديتها، وهذا صنيع الشوكاني ديته، ومع صنيع الشوكاني الخبر عن معاذ بن جبل، لكن الشوكاني يضعف سند ما جاء عن معاذ بن جبل. لو تركنا خبر معاذ جئنا إلى ربيعة وسعيد بن المسيب وقوله: إنها السنة يا ابن أخي. إذن أصح الروايتين المختلفتين أنه ديته أي دية الرجل، فالمرأة تعاقل الرجل حتى تصل إلى ثلث دية الرجل. وبهذه المناسبة أحب أن يشير أحدكم في نسخته التي بين يديك عند كلمة ديتها يضع رقم 1، وفي الهامش يذكر ما ذكره المنتقى صاحب المنتقى ديته وجرى عليه الشوكاني في شرحه نيل الأوتار، واستشهد له بخبر معاذ ابن جبل وأيده بخبر ربيعة مع سعيد بن المسيب. هذا الذي لزم التنبيه عليه فيما يتعلق باختلاف الرواية في خبر واحد ومرجع واحد وسند واحد. والله تعالى أعلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن يمزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. هذا الحديث جعله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة شبه العمد، وتقدم لنا تقسيم القتل إلى هذه الأقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، وزيادة الحنابلة شبه الخطأ. وفيه إثبات شبه العمد الذي لم يثبته مالك رحمه الله تعالى. قال: شبه العمد فيه الدية مغلظة كالعمد. وتقدم لنا في تغليظ الدية ليس في زيادة العدد، في الإبل هي 100، ولكن في الوصف 100 من الإبل فيها 40 خليفة في بطونها أولادها، وهذا العدد بهذا الوصف ليس بالسهل، وهي 3 بخلاف دية الخطأ ما تقدم لنا أولا أخماس، والأخماس دخل فيها بنت المخاض وبنت اللبون وابن اللبون إلى غير ذلك. أما الأثلاث فليس فيها بنات مخاض ولا بنات لبون، وفيها 40 الخلفة. هذا هو التغليظ. كيف تغلظ على أهل الذهب وأهل الفضة؟ قالوا: تقدر على أنها أخماس، وتقدر على أنها أثلاث، وكم الفرق بينهما يزاد على أهل الذهب بنسبة ذلك ويزاد على أهل الفضة بنسبة ذلك. ثم جاء شرح ما هو شبه العمد الذي تغلظ فيه الدية كما تغلظ في العمد بذاته، وهل العمد فيه دية ولا الأصل فيه القصاص؟ الأصل فيه القصاص، لكن إذا عفى أولياء القصاص وطلبوا الدية كيف تكون دية المتعمد؟ لا تكون دية المتعمد كدية الإيش؟ المخطئ. ثم قالوا إن دية العمد دائما في مال الجاني، ودية الخطأ في مال العاقل تحمل عنه. قال وذلك بأن يكون بين الناس، بين الناس إيش؟ وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس. وذلك أي شبه العمد فيه القصد والعمد، ولكن ينزو الشيطان بين الناس. نزى ينزو إذا وثب، تقول نزى الفحل على الأنثى، ضربها ولقحها، فنزى بمعنى وثب. وذلك أن الشيطان يأتي ويحرش بين فريقين، قد يكون البدء مزح أو البداية شيء تافه، لكن يأتي الشيطان ويزكي نارها حتى تتفاقم وتتزايد وتصل إلى مادة اليد وتصل إلى الضرب. وفي بعض الروايات يكون فيها العصا والحجر الصغير فيحصل هناك قتل، ليس فيها حمل سلاح، لأن نزو الشيطان بين الناس يكون طارئ مفاجئ وليس عن سابق تدبير وتخطيط، وإلا لكان مع سبق الإصرار، مع العمد وسبق الإصرار. هذه ما فيها، جالسين آمنين ليس بينهما أي شيء من الشرور، ولكن جاءت كلمة علق عليها الثاني، زاد عليها الآخر، ما زالت تتصاعد حتى امتدت الأيدي، أخذت العصا، رمي بالحجر فأصاب قتلى. هذا هو شبه العمد. وكيف أخذ الشبه وأخذ العمد؟ أما العمد فلأنه مقصود أن يضرب، ضرب بالعصا قصدا أو رمى بالحجر قصدا، ولكن ليس فيها سلاح، ليس فيها عدة العمد للقتل، ولكن فيها صورة العمد للمضاربة. وكم تقع مضاربات بين الناس؟ الأولاد، أولاد الحارة كانوا يتضاربون بالعصي وبالجريد الطويل وبالأيدي إلى غير ذلك، وتقع المضاربة بين الفريقين ويسلم الجميع من وجود جراح أو دماء. لكن إذا تطولت أو تطورت وحصل فيها دم، هذا الدم شبه العمد لوجود القصد إلى الضرب والانتفاء قصد القتل، ففيها دية مغلظة. كما أن في العمد إذا رضي أولياء المقتول الدية أعطوا دية مغلظة. نعم. وبهذه المناسبة يكون التوجيه والإرشاد للمسلمين بأن الشيطان مترصد لن يغفل، ويراكم هو وقبيله من حيث، ويعمل يجلب بخيلك ورجلك وكل ما عندك من قدرة. إذن هو ما هو نايم وله ساكت متربص، فإذا ما حضر بصورة كهذه ونزى بين فريقين، الله سبحانه وتعالى بين لنا كيف نتقي شره. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لا تترك الشيطان يتغلب عليك ولا تترك الشيطان يسترسل معك. ولهذا في التعليم للغضبان ماذا يفعل؟ إن كان قائما إيش؟ جلس. وإن كان جالسا اضطجع. ليش؟ لأن القائم أقرب إلى مدة اليد، فإذا جلس فوت على الشيطان فرصة سهولة مدة اليد، وإذا اضطجع كان أبعد وأبعد، وإذا مكث يغلي وهو مضطجع. اتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار تطفئها ليش؟ تطفئها الماء. وأعتقد مرارا نبهنا على السر وحكمة التشريع في إيجاب الوضوء من أكل لحم الجزور دون الغنم والغزال وغيرها، لأن لحم الجزور فيه الحديثة خلقت من الشيطان، معها شيطان. صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ليش؟ للنجاسة لا، معها شيطان. الغنم لو كانت 1000 وجئت وحدك ووقفت وصليت في مرابدها التفت حولك ونامت، لكن لو كان البعيرا واحدا وجئت في محل وجاء ورآك تصلي زحف عليك، دفعك بكلكله، ما يبغى تيجي هنا، معه شيطان، خلق من الشيطان. فيقول كثير من العلماء المتتبعين لحكمة التشريع، من حكمة التشريع الوضوء لأنه يطفئ أثر اللحم الذي جاء عن الإبل عن الشيطان عن النار. والله سبحانه وتعالى أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه العربات ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. قال: وعن أبي رمسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الكلام على سند هذا الحديث أكثر من هذا، حتى إن عموم العلماء يقولون إنه لا يعمل به، وسنده لا يحتمل أن يعول عليه. طيب، هو قضاء صلى الله عليه وسلم في دية الرجل 12,000 أليس هو المعمول به؟ قالوا نعم، ولكن فرق بين كونه معمولا به في غير هذا الحديث وكوننا نعول على هذا الحديث، لأن هذا الحديث بسنده لو لم يأتنا غيره ما اعتبرناه. إذن هو من باب الشواهد. وش المحظور فيه؟ المحظور فيه أن اعتبار الدراهم دية أصلية يكون مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكرون فيه الخلاف، وإنما قالوا هذا من تقدير عمر رضي الله تعالى عنه. وكانت الدية بالدراهم 8,000 10,000 12,000 تغيرت، كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه حينما كانت أيضا بالدينار 800 دينار. خطب عمر رضي الله تعالى عنه وقال: ألا إن أسعار الإبل قد ارتفعت، فزاد الدية في الدنانير إلى كم؟ 1,000. وزاد في الفضة من 10 إلى 12. إذن 8, 10, 12 راجع إلى سعر الصرف. صرف الدينار كم الآن؟ 8، يبقى 800، 8,000. صرفه 10 يبقى 10,000، صرفه 12 يبقى 12,000. طب والذهب يرجع إلى قيمة الإبل، كانت 800,000 صارت 800 صارت 1,000. لما غلى سعر الإبل وهي الأساس رفع في دية الذهب لأنها متفرعة عليها. الذي يهمنا أن هذا الحديث يؤيد ما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان سنده لا يعول عليه لو انفرد. وعن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن حزيمة وابن الجارود. هذه قاعدة في الجنايات. هذا أبو رمثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده، فسأله من هذا؟ قال ولدي وأشهد عليه. فقال صلى الله عليه وسلم، أما هذا التنبيه مؤكدة، إنه كذلك، إن هذا التوكيد ثانية، لا إيش؟ لا يجني عليك، يجني عليك ولا أنت تجني عليه. بمعنى لو ارتكب جناية لا تكون جنايته التي ارتكبها تلزمك أنت، وأنت لو ارتكبت جناية لا تكون جنايتك التي ارتكبتها تلزم ولدك. إذن ولا تزر وازرة وزر أخرى، والعرب تقول كل شاة من عرقوبها تناط، تناط يعني تعلق، عرقوبها اللي هو رجلها الخلفية تعلق في الحبل أو في الشجرة حتى تسلخ وتقطع. ما في شاة تعلق من عرقوب الأخرى، لا، كل شاة من عرقوبها تتعلق. ونص القرآن الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الأصل فيه في الجنايات، وكذلك في الحقوق في الأموال. الولد استدان من الناس دون إذن والده وكان بالغا رشيدا كامل الأهلية والمسؤولية، فتصرفه على نفسه. راح استدان من الناس، يجي الناس لأبوه يقول اعطونا، والله أنا ما أخذت منكم ولا قلت لكم اعطوله ولا أنا ملتزم له بشيء، زي ما اعطيتوه روحوا له خذوا منه. وذلك ردا على ما كان في الجاهلية، كانت القبائل تأخذ بالثأر من القبائل الأخرى حيثما أتيح لها. فلو أن شخصا من قبيلة ما قتل شخصا من قبيلة أخرى، جاءت قبيلة المقتول وتحينت قتل أي شخص من قبيلة القاتل وقالت هذا في هذا، طيب ما ذنب هذا البريء؟ ما قتل ولا دخله في شيء، لماذا تحملونه جناية صاحبكم؟ قالوا هذا ثأر واحد مقابل واحد. وإن كان بعض القبائل كما يذكرون في النفس بالنفس، وما كان بين بني قريظة والنضير من مضاعفة القتلى لبني قريظة على بني النضير، إذا قرضي قتل نضريا ففيه دية واحدة، وإذا نضري قتل قرضي ففيه ديتان، يتعالون ويتعظمون عنهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أسقط هذا وجعل الدية واحدة في الجميع. والعظيم والحقير والصغير والكبير كلهم سواء نفس بنفس. فقال إنه ابني وأشهد عليه. وش حاجة الشهادة؟ يعني لا شك عندي فيه ولا ريب عندي في نسبته إلي، لأن بعض الحالات ربما يكون الأب مشكك لكن لا يستطيع أن يصرح لأنه يكون قذف. وبين كعب لعمر رضي الله تعالى عنه أو أبي بن كعب ما هذه المعرفة لرسول الله عندكم التي وصفها الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال والله يا عمر إني لأعرفه صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعرف ولدي. قال وكيف هذا؟ قال لأن معرفتي إياه عن طريق الوحي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه باسمي أحمد، أما ولدي من صلبي فحد علمي به من امرأتي، والنسوة يقترفن. النسوة ما هن معصومات، قد تقترف، وما دامت فراشا لي ما جاءت به وهي فراشا لي نسب إلي ولا أستطيع أن أنفيه. إذن معرفتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، والوحي لا يخطئ، ومعرفتي لأولادي إنما هو عن طريق أمهم، وأمهم امرأة والنسوة يقترفن. فهذا قال مؤكدا بنوته إياه وأنا أشهد عليه. نعم. فقال أما إنه ليش لا يجني عليك ولا تجني أنت عليه.